دق الهوى دقة فتحت له الشقة سألني قال خالي أنا قلت له لأ بعد اللي هناني أنا حبي من تاني بعد اللي هناني أنا حبي من تاني ظني مش لايقة.